هيربز او اعشاب، تيجي بعدها شجيرات، تيجي بعدها اشجار. الشجيرات لا تتعدى عندنا كمتخصص، كمتخصص في هذا العلم يعني. طيب اذا البحث ده في بيته، يعني البحث ده في بيته، فلو حد يتقل اي شيء حاضرين ما فيش اي مشكلة ان شاء الله. شوفوا لي اكرمكم الله، شوفوا لي الصورة بتاع الفيل موسترد، نزلوا لي الرابط اكرمكم الله، الفيل موسترد. عارف عمرك شفت اللي بيسموه الليفت؟ شفت الليفت؟ عارف الليفت اقصى شيء لما يظهر يعمل ايه؟ يعمل حاجة كده نص متر، حاجة كده نص متر، انعلت عن نص متر نقول متر، لو انت استها كده الاخرها فوق متر. وايه؟ مش اغصان، حاجات خفيفة كده. هل ده وصف الكتاب؟ هل ده وصف الكتاب؟ تذكر معايا مرة اخرى وصف الكتاب، مع ان احنا خرجنا من الكتاب ومن اللغة، ولكن مفيش منع ابدا ان احنا يعني نرجع للوصف الكتابي عشان نتذكر. اقرأ كده متى 13:32، وهي اصغر جميع البذور. بعد ما شفت انت بعضا من الصورة، هنشوف الصورة الباقية، اقرأ مرة تانية، وهي اصغر جميع البذور، شفناها فوق الملي، ولكن متى نمت فهي اكبر بقول. بقول ايه اللي بيتكلم عليها؟ وتصير شجرة. شجرة ايه اللي بيتكلم عليها؟ عاد الله اخذ اكتف تيتشر، ربنا بارك فيك يا رب، حتى ان طيور السماء تأتي وتتأوى في اغصانها. يا الله، تتأوى في نص متر، ده عش واحد فيها ينيمها على الارض. هل ده وصف الوصف الكتابي ده؟ هل ده صحيح؟ بعد ما شفنا بعض الصور، هل ده مش ممكن؟ مش ممكن باي حال من الاحوال. الصورة لوحدها تكفي. حي الله اخي التاعب، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك، اللهم امين، ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا اخونا التاعب من الناس اللي اتهموا في البحث ده زورا وحدوانا يعني، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعله في ميزان حسناته، اللهم امين يا رب. العنوان ده احد البحوث في سلسلة بحوث علمية تثبت تحريف الكتاب، علم النبات يثبت تحريف الكتاب، اصغر البذور واكبر الاشجار. وسألنا السؤال ودخلنا الكتاب ناخد الاجابة، فوجدنا اجابة مضللة. الكتاب المقدس، ولما بيقول الكتاب المقدس يعني الذي يعتقد اهله انه مقدسا. نعم ان شاء الله، حاضر. اللي بيسأل شغال ايه بقول له ان شاء الله. طيب نشوف الصورة مرة اخرى. شفت الصورة النص متر؟ شفت الصورة النص متر؟ مسلم ان شاء الله، مسلم ان شاء الله. حيا الله الاخوة والاخوات، وحيا الله الضيوف، ربنا يبارك فيكم يا رب. النهاردة بنشرح بحث يثبت تحريف الكتاب، وهو بحث في علوم النبات، بحث في علوم النبات. ببساطة كتاب اهل الكتاب يخبرنا ان اصغر البذور قاطبة على الارض هي بذر الخردل، ويخبرنا ان بذرة الخردل عندما تنمو تكون شجرة عظيمة حتى ان طيور السماء تتآوى، تأتي وتعشش فيها وتتآوى فيها. فهذا الوصف اخذناه بعد ما اكدناه بالجانب اللغوي، عشان ما فيش حد يتكلم في الجانب اللغوي تماما، من اول اللغة اليونانية وحتى الترجمات واصدارات الترجمات. ثم اخذنا هذا الوصف بعد ذلك ودخلنا الى حظيرة العلم التي لا يختلف حولها، فوجدنا ان الوصف الكتابي وصف غير، اقل ما يقال عنه انه غير دقيق، غير دقيق. طيب صورة اخر صورة للفيلد موسترد، حاجة غريبة قوي. طيب شوف بذرته الفيلد موسترد، ايضا اكبر من الواحد ملي متر. طيب نوع تاني ايضا بنسميه الاشيان موسترد، برضو شوف ادى البذرة وشوف حجم النبات ايضا

اهو بيكمل يقول بذرة الأوركيد تنتشر في الهواء مثل الغبار وتستقر تحت الأشجار الاستوائية حيث تبدأ في النمو. إذن كده انتهى الأمر تماما وما عادش مجال إن حد يتكلم في الموضوع ده. طيب إيه رأيك في صورة جميلة رائعة فيها مقارنة بين مقارنة بالصورة ما بين حبات ملح وما بين حبة خردل وما بين حبة أوركيد وما بين حبة ذرة؟ ايه رأي حضراتكم تنزلوا لنا رابط الصورة الجميلة دي عشان ضيوفنا يشوفوها ويقارنوا بنفسهم، يشوفوا بذرة الأوركيد ويشوفوا بذرة الموستر او اللي هي بذرة الخردل ويقارن. تصدق مفيش مقارنة؟ تصدق مفيش مقارنة؟ بالفعل مفيش مقارنة، ولكن زي ما بنقول احنا بدأنا برحلة علمية والآن هنترك الحكم للمسافرين عبرنا العقلية للوصول إلى بلاد الحقائق. احنا اتفقنا ان الجانب العلمي فقط للعقلاء، فقط ليس فقط ليس لمن اغلق عقله وفتح قلبه. ليه؟ لان البوذيست فتحوا قلوبهم واغلقوا عقولهم، الهندوس فتحوا قلوبهم واغلقوا عقولهم، عبدة القرود فتحوا قلوبهم واغلقوا عقولهم، عبدة البقر فتحوا قلوبهم واغلقوا عيونهم وعقولهم. لازم كان يشبه بشيء عشان يبقى معجز. ده كانت تبقى دلالة يا مارك، كانت تبقى دلالة على ألوهية يسوع. ليه؟ لأنه حاجة هيعرفها الناس بعدين. الناس عارفة إن في أوركيد وعارفة إن الأوركيد بيتكسر بالبذرة، حتى لو ما شافتش البذرة مش جاي في ناس وهتشوفها هي دي. وهذا ما يفعله القرآن عادة، يأتي بأشياء لا يعرفها البشر سيعرفها، فعندما يروها يعرفونه، مش يعرفوها يعرفونه. يعرفوا ايه؟ يعرفوا كتاب الله، يعرفوا ان هذا من عند الله، علامات شواهد. زي ايه؟ تحضر يوم الثلاث دكتور عمر الفاروق يقول لك 70 حاجة 700 حاجة براحتك، مش اي مشكلة ابدا. النهاردة هنتكلم عن الكتاب ويوم الثلاث نتكلم عن اعجاز القرآن الكريم. طيب اذا انا اخلص وبعدين اقول لك اللي انت عاوزه. طيب اذا وصلنا، حياك الله اخي صورتي، ربنا يبارك فيك يا رب. وصلنا مع خطوطنا العقلية الى نتيجة منطقية ومنهجية ان اصغر البر هي ليست الخردل ولكنها بذور الاوركيد. النقطة الثانية اللي ضيوفنا ما بيحبوش يتكلموا عليها تماما، حجم نبات الخردل. حجم نبات الخردل، هل كما رأيت حجم نباتات الخردل بكل انواعها كما وصفها الكتاب؟ مرة اخرى، هل كما رأيت نبات الخردل وحجمه كما وصفه الكتاب؟ تأتي طيور السماء، طيور السماء وتتآوى إليه؟ لا. ادخل يا ويندو، ادخل البحث وهتعرف انا جايبه منين. ياريت لو عند حضرتك رد، ياريت ترد ان شاء الله بإذن الله. طيب ويندو بيقول فين الدليل العلمي؟ طب ايه رأيكم البحث ده اتنشر قبل كده، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم البحث ده اتنشر قبل كده، ايه كانت ردود افعال، ايه كانت ردود افعال المتخصصين من اهل الكتاب؟ اكرمكم الله، حطوا اخونا التعب ربنا يبارك فيكم يا رب في لسة الاصدقاء عشان يقدر ينزل الروابط. اي حد عنده اي اسئلة يتفضل بعد ان شاء الله بعد الدرس ويسألها، مفيش اي مشكلة ان شاء الله. لما عرضنا البحث ده في بعض المنتديات ايه اللي حصل، ايه اللي حصل؟ تقدروا تتابعوا من منتدى الدعوة، ربنا يبارك فيهم يا رب ويجعله في ميزان حسناتهم اللهم امين. ايه اللي حصل؟ احد الاخوة ربنا يبارك فيه عمل كونكلوجن اللي حصل في المنتديات لما اتنشر البحث تحت عنوان اصغر البذور يسبب توتر للنصارى في منتدياتهم بالصور. اللي حصل اللي احنا شرحنا البحث ده، فاحد الضيوف راح بسرعة في المنتدى يسأل، في ناس بتقول حبة الخردل مش اصغر بذرة في دونة، سابوا يوم والتاني والتالت، رجع قال بليز حد يجاوبنا، انا في موقف محرج. ادخلوا حضراتكم في منتدى الدعوة وشوفوا السؤال وشوفوا القصة اللي دارت بعد السؤال. مرة اخرى، حطلنا منتدى الدعوة بحث اصغر البذور يسبب توتر للنصارى في منتدياتهم بالصور، احد الاخوة ربنا يجعله في ميزان حسناته وضع هذا الكونكلوجن للي حصل. مش بس كده، تحيلنا فرصة، طبعا اتحذف من كل المنتديات، تحيلنا فرصة وردينا في نص البحث ده، ردينا للشخص ده، ما لقناش حد رد عليه رد جيد، فحطينا البحث في النص. ما قعدش ثلاث ساعات اربع ساعات وتوكل على الله اتحذف. عشان كده اتعمل موضوع اخر بعنوان عندما تعمى الابصار، عندما تعمى الابصار. يكون قدامهم البحث قدام عينيهم ومش شايفين، وهو في نص النقاش. ان شاء الله باذن الله لو عنده اي اجابة مقنعة يتفضل على المايك ويقولها، مفيش اي مشكلة ان شاء الله ونفندها ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نشوف احد الردود، هقول لكم اول رد كده، احد الردود بس، انتوا حضراتكم ممكن تتابعوا ان شاء الله باذن الله حصل، ولكن هستعرض لكم بعض الردود الخفيفة كده. اول رد كان من شخص اسمه انت الفادي، شوف بيرد بيقول ايه. قرأت هذه الشبهة ولاحظ معي الآتي، شوف التفنيد، هنشوف تفنيد دلوقتي من ناس زي دوتنا ويندوز وزي ناس متخصصة. حاضر ان شاء الله، حاضر ان شاء الله باذن الله اعمل دوم بالسير بحاضر. طيب اكرمكم الله، حطوا لنا اخونا التاعب ربنا يبارك فيكم في لسة الاصدقاء عشان يقدر يحط روابط، ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب قرأت هذه الشبهة ولاحظ معي الآتي في الآية، طبعا هو بيقول في الآية، نلاحظ من كلام السيد المسيح أن حبة الخردل هي أصغر البذور. طبعا بيكتبوا البذور بالزين مش بالزال، فالله المستعان. ثم يقول ولكن متى زرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول. قول لصاحب الشبهة، هل ظهر فيه تعتبر بقول؟ وخليه يعمل بحث في بذور بالزال، يعني مش بالزين، بالزين مش بالزال، في بذور البقول وليس في بذور الزهور وغيرها. الله الله. طيب زمان شفتوا الكلمة لخم ملاش علاقة بالبخور خالص، يعني معلش كمان اساسا الكلمة في اللغة اليونانية ملاش علاقة بالبقول خالص بالمرة. ده من جانب. تاني جانب ان احنا متناولين التاكسونومي بتاعها او الكلاسيفيكيشن من جانب علمي، مش مجرد اصلي دي الاوركيد بذور زهور ودي بقول، لا لا لا. جميل. اذا المسألة لما حد يحب يتكلم بتخصص يتكلم بتخصص، لما حد يحب يتكلم في تخصص يتكلم بتخصص. طيب اذا كان عنده مشكلتين هذا الكاتب. اول شيء انه لا يدرك اللغة اليونانية لغة العهد الجديد، ده نمرة واحد. ربنا يبارك فيك اخي شيخ منير، ربنا يعزك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب براحتكم والله لو مش عارف نستأذن الدكتور عمر الفاروق في رابط للكنيسة اللي هو منتدى الكنيسة، هو في حدث تقريبا معظم الاحداث ديت يعني، فنستأذن الدكتور عمر لو في مجال نحطه ما فيش مجال. طيب لانه لو كان انسان فعلا باحث ده لسه بتكلم كملوا معانا كده. اليوم ليش هربت يوم اتكلمت عن طور؟ حاضر ولا يهمك ابشر، كل يوم بنتكلم. لو عاوز بعد البحث ان شاء الله ونخلص البحث ده نتكلم لك في الكتاب بقية الليلة كلها، يعني اصمدوا معانا ان شاء الله، اصمدوا معانا وان شاء الله بإذن الله نصل للحق ان شاء الله بإذن الله. طيب لانه لو كان انسانا فعلا ده مين حياك الله يا اخي صورتي، ربنا يبارك فيك يا رب، خير ان شاء الله خير ان شاء الله. طيب خلينا نكمل كلام المفند، احد المفندين، عشان نشوف هل في مجال للتفنيد. لانه لو كان انسان فعلا باحث ده بيقول علي انا المفروض يعني، لما قارن بين حبة الخردل وحبة زهرة الاوركيد، فهذه من عائلة وفصيلة مختلفة تماما لا تمت للبقول بصفة. طبعا يعني المفند لا يعلم ان لا يوجد هناك اساسا بقول في النص من الاساس. فالله المستعان. كما لو قلنا ان القرد هو من اعقل الزواحف، فهل يمكن ان نقول هذا؟ اظن بعد ما وضحنا الامر يبقى لم نعلق على القرد الزاحف. نشوف مثل ثاني لشخص اخر لم يفهم الا ان كلام انت الثاني مظبوط. اول مرة اعرف ان في حبة اصغر من حبة الخرز، ده كلامه وكلام انت الفادي مظبوط. الراجل اول يعرف ان في حبة اصغر من حبة الخردل وكلام انت الفادي مظبوط. لكن الصخور لها رأي تاني، الصخور لها رأي تاني، لان عليها تبنى الكنائس. ولا نعلم هتبنى الكنيسة على السمعان ام على الصخرة. موضوع تاني. طيب المفترض انه متخصص. طبعا تلاحظ على الرد اول حاجة انه بيقر انها اكبر الاشجار اذا نمت. هل حبوب الخردل اكبر الاشجار اذا نمت؟ هذا اول شيء يلاحظ على هذا الرد، اكبر الاشجار اذا نمت. ادي انتو شفتوا لا تتعدى شجيرة، ده اول شيء. ثاني شيء بيقول ان ده تعبير عند اليهود، تعبير عند اليهود، واحنا ما عندناش اي اعتراض على التعبير، بالعكس التعبير عندنا في القرآن الكريم، التعبير عندنا في الحديث، التعبير عندنا في ثقافة العرب. لم نعترض ان بذرة الخردل او حبة الخردل من اصغر البذور. شوف الفرق، من اصغر البذور يضرب بها المدغر. ولكن هل جاء نص في القرآن الكريم أو في السنة أو في غيره يقول أن بذرة الخردل هي أصغر جميع البذور؟ لا، ده شيء علمي. في فرق أن أنا أضرب مثل في صغر الحبة أقول أنت من أصغر أو من أقصر البني آدمين اللي أنا شفتهم، هل معناه أن أنت أقصرهم؟ لا، أنا بقول لك أنت من أقصرهم. لكن لو قلت لك إيه، أنت أقصر جميع البشر، خلاص انتهت. تفرق، تفرق كتير جدا. اذا ما عندناش مشكلة في انه يضرب المثل، ولكن يضرب المثل كمثل وليس كمعلومة قاطعة اصغر جميع البذور على الارض، انتعش. طيب اخونا التاعب ربنا يبارك فيه يا رب، تهم في الحكاية ديت وتشوفوا حضراتكم يعني الاتهام بتاعه. الجماعة اتهموه طبعا، اخونا نور اليقين ما يعني سبحان الله ما ملوش علاقة باخونا التعب خالص. فضيوفنا او احنا بقى كنا ضيوفهم في منتداهم، فقال ايه، ترى هل انتهيت يا نور اليقين ام انك ما زلت تماطل ردا ونقلا وتصويرا بجهل؟ طبعا يعني اخونا نور اليقين ولا له علاقة بتصوير ولا غيره، ولا ندخ ولا غيره. وحطوا مين؟ حطوا اخونا التاعب كأنه هو اللي عامل كل الحكاية دي، والراجل يعني ملوش دعوه بالامر خالص، ما ينفعش. المهم يعني نسأل الله ان يبدله خيرا وعلى هذا الاتهام، ربنا يبارك فيه يا رب. طيب النقطة الجاية مهمة جدا، في عضو بيدخل تحت اسم إناث، ده تقدر لو انت تابعت المنتديات هتلاحظ انه له مهمة، معلش الحاجات دي بنوضحها عشان الاخوة ربنا يبارك فيكم يا رب. له مهمة انا بسميه شخصية من شخصيات ادارة الازمات. بيعمل ايه؟ لما يتحط بحث جديد زي كده في منتدى ويبدأ التعليق عليه، يبدأ يدخل يظهر هذا الشخص فجأة ويعلق ويسحب للألوهية، يسحب للصلب، يسحب لأي شيء، المهم ان ينهي النقاش حوالين هذا البحث، ثم يختفي فجأة ويظهر في أزمة أخرى. وطبعا التكريز هو يعني الوسيلة، تكريز في أي شيء. برضو في المنتديات غير الإسلامية ساعة ما يظهر موضوع زي كده عشان يقفله، يظهر هذا العضو ويكرز. طيب لكن اما الرد المضحك المبكي يدعو، نقول يدعو بالانجيل، الرد المضحك المبكي، يا ريت تحط لنا رابط اكرمكم الله، حط لنا رابط للصورة ديت، ربنا يبارك فيكم يا رب. شوف الرد المضحك المبكي، شوف دلائلهم على ان يسوع لم يكن يقصد اصغر البذور في الارض كلها ولكن في اليهودية فقط. اول دليل، شوف الدليل ده، حطولي الرابط اكرمكم الله، حطولي الرابط اكرمكم الله لرد فادي، لرد فادي ونشوف كده. بقول لك ولنا في ذلك دليل، دليله على ان ها الله يكرمكم كده، دليله على ان يسوع لم يكن يقصد في كل الارض، ان المسيح نفسه لم يخرج خارج اليهودية الا في سفره الى مصر وهو ما زال طفلا. يا الله، هذا الاله لأنه لم يخرج خارج اليهودية إلا لمصر، فلم يعرف إلا نباتات اليهودية. أنا أستطيع أن نسميه إله محلي، إله محلي، إله اليهودية؟ ألا يجب أن نتساءل، هل سافر ناسوت الإله وترك لاهوته في اليهودية فلم يدرك ما هو خارجها، ام لم يفارق اللاهوت الناسوت طرفة عين. سبحان الله. طب شوف اللي اكتر من كده، حاضر ويندو هخلص اهو، هخلص وتاخد المايك براحتك خالص. شوف اللي اكتر من كده بيقول ايه. كذلك يمكن ان تكون اصغر الحبوب التي تصل الى هذا الحجم الهائل. اي حجم هائل ده بيتكلموا كأن حجم الشجرة رهيب وشيء ده منتهي تماما، وده غير صحيح. بقول لك كذلك يمكن ان تكون اصغر الحبوب التي تصل الى هذا الحجم الهائل، بمعنى انها اصغر حبة تصل الى حجم بهذا العلو، اي علو. وهذا الكلام يؤكده الراباي سيمون ابن شالفيتا، حيث وصف طريقة نمو هذه الحبة لدرجة جعلته يقول بأنه لم يكن ليتسلق هذه الشجرة التي كانت في منزله مثل المتهورين الذين يتخيلون أنهم يستطيعون تسلق شجرة بهذا الحجم. هو أنت بتنقل عن الراباي، هو الشجرة دي نسأل فيها مين، الرباي أو القمص أو الأنبة؟ هو عشان رباي أو معلم معناه إنه كلامه عن شجرة الخردل اللي صورها لنا كأنها حبة الفاصوليا اللي كنا بنشوفها زمان اللي بتطلع للسماء؟ إيه ده؟ طيب إحنا ما عندناش عقل نتناول كلام الرباي ده بالمنطق والعقل. أي نوع من الخردل قل لي اسمه العلمي اللي بيصل الى هذا الحجم الهائل اللي الرباي كان متهور ولا يتخيل انه وايه ده. الشجرة في بيته، الشجرة في بيته يعني مش برة، حاجة فظيعة يعني. طب ما عندناش عقل نتناول ده عشان الرباي قال؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. والان بعد ان انتهينا من التناول اللغوي واثبات ان الكتاب ذكر صراحة ان بذرة الخردل هي اصغر جميع البذور قاطبة على الارض في سائر الارض، واثبتنا ذلك من اللغة اليونانية لغة العهد الجديد الى الترجمات واصداراتها الى تحريف الاصدارات او محاولة تحريف الاصدارات، ثم التناول العلمي وإثبات أن بذرة الخردل ليست أصغر البذور ولكن بذرة الأوركيديا هي أصغر البذور، أيضا أن وصف شجرة الخردل لا يمكن أن نطلق عليها شجرة أساسا، ولكن نبات الخردل ليس بهذا لا يتعدى المتر ونصف. بعد أن أثبتنا ذلك كله سنضع لضيوفنا خيارات بناء البحث، نضع هذه الخيارات. نمرة واحد، يسوع ليس إله لأنه لا يعرف عن الكون الذي خلقه معلومات بسيطة يعرفها المزارعون البسطاء، من حقنا. هذا خيار. الخيار الثاني، القديس متى والقديس لوقا والقديس مرقس ادعوا على المسيح كذبا، ده الخيار الثاني. الخيار الثالث، القديس متى والقديس لوقا والقديس مرقس بريئون براءة الوحش، مش الذئب حسب الكتاب يعني، براءة الوحش من دم ابن يعقوب، ومتى لم يكتب انجيل متى، ولوقا لم يكتب انجيل لوقا، ومرقس لم يكتب انجيل مرقس. هذا خيار ثالث. خيار رابع، الكتاب كله محرف وتختاروا كتابا جديدا وتسموه مقدسا. الخيار الخامس، ان تؤمنوا بكتاب مقدس اصلا. واقترح عليكم القرآن لانه كتاب الله الغير مبدل والغير محرف والغير متناقض. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. انتهينا من بحثنا، وان شاء الله باذن الله نتناول اسئلة الضيوف والاخوة ان شاء الله باذن الله، وربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. ياريت يكون ان شاء الله باذن الله اي سؤال يعني في موضوع البحث، وياريت النقد. ربنا يعزكم يا اخي، ربنا يبارك فيكم يا رب حيا الله اخي زبيت، حيا الله اخي التاعب، حيا الله شيخنا الدكتور عمر واخي شادي والجميع، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلكم في ميزان حسناتكم، اللهم امين، ربنا يبارك فيكم. وضيوفنا عاوزين نقد، عاوزين نقد، يا ريت نقد للبحث. قل لي انت اخطأت في الجزء الفلاني، اخطأت في الاستدلال الفلاني، هبقى سعيد جدا، لاننا لا نبحث الا لله ولا نبحث الا عن الله. فمن يقول اخطأت يقول في اي نقطة اخطأت ولماذا. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. يعني الاخوة مين معنا؟ اخي والفرين معنا ان شاء الله، اخي والفرين، اخي والفرين موجود ان شاء الله مع حضرتك اخي والفرين اللاقط، وطبعا معنا بقى ويندو وحضرتك تشوف يعني اللي عاوزين يسأله، وربنا يبارك فيك يا رب، جاهزين ان شاء الله بإذن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخونا الشيخ عرب، وبارك الله فيك وجزاك الله عنا خير. بحث قيم متكامل، كل ما ينقصه أسئلة ضيوفنا، كل ما ينقصه أسئلة ونقد ضيوفنا، هو ده اللي ينقص هذا البحث. الأستاذ ويندو، الأستاذ ويندو سمعني حضرتك؟ الأستاذ ويندو سمعني حضرتك؟ طب اتفضل المايك مع حضرتك، ياريت أسمع منك نقدك، بس ياريت يكون نقد علمي وليس كلامي. تفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ ويندو، الأستاذ ويندو لو شوفوه يا إخوة، جاز منقط، جاز منقط يا إخوة، ارفع إيدك كده يا أستاذ ويندو عشان نشوف إذا كنت منقط ولا لا. أستاذ ويندو لا مش منقط. اتفضل المايك مع حضرتك، المايك مع حضرتك. هل في صوت ولا ما فيش صوت؟ لو في صوت يا ريت حضراتكم تكتبوا رقم واحد. طب الحمد لله ان في صوت. اولا قبل ما هبتدي الحديث بنعمة الرب ليا شرط وحيد، ان انا هقول انتقاداتي العلمية واللغوية من غير ما حد ينقطني، لو حصل تنقيط انا هترك الغرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اترك الغرفة يا ويندو، اترك الغرفة، يلا توكل على الله. تفضل اخي الحبيب، ما حدش يتشرط علينا ابدا. هذه الغرفة اللي عاوز يتكلم كلام علمي نتكلم كلام علمي ومحترم. اي حد بيهددنا يترك الغرفة على طول من دلوقتي حالا. اي حد فاكر نفسه بيجي يقول لنا انا ليا شروط ومشروط، يترك الغرفة على طول الان دلوقتي حالا، مش عاوزينه، عاوزين المحترمين فقط، المحترمين فقط هم اللي يفضلوا معنا. تفضل اخي الحبيب خذ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع الاخوة والاخوات. بداية الكلام بتاعه بالتهديد بيدل على انه حيقول كلام مخالف ومش عايزنا ننقطه. يعني هو لو راجل واثق من نفسه وعارف ان الكلام اللي هيقوله كلام منطقي وكلام مبني فعلا على اساس علمي، مش هيهمه اي حاجة ومش هيشترط هذا الشرط. كلامه هو اللي هيخلينا ننقطه او ما ننقطوش، لكن هو عدم الثقة في نفسه هو ده اللي بيخليه يبتدي يتشرط على اساس ان هو يكرز لينا بما هو في دماغه مش في كتابه، ما في دماغه ليس في كتابه. بارك الله فيك. هل معانا ضيف اخر؟ هل معانا ضيف اخر ممكن ينقض البحث بتاع استاذنا شيخ عرب؟ هل معانا اي ضيف ليه اي اعتراض من حيث التفاصيل الدقيقة؟ وياريت لو كان يقدر يدلنا على مواقع تثبت عكس هذا الكلام، يعني برضو لازم بالحجة والدليل. يقول لنا على مواقع، يقول لنا على أبحاث، يقول لنا على أي شيء نقدر نلمسه بإيدينا، ليس مجرد كلام تكريز. يعني احنا نزلنا أكثر من 4-5 روابط لهذا البحث في جميع الصور، في جميع المستندات، في جميع الحجج، ومواقع مش عربية، علشان حتى يقول ان ده موقع اجنبي، دي مواقع علمية. فلو في معانا اي ضيف قادر على اثبات عكس ما قلناه، احنا توصلنا الى النتيجة الاخيرة. النتيجة الاخيرة نتيجة هذا البحث، النتيجة الاخيرة بتقول ان يسوع المسيح عليه السلام ليس بإله، ليس له صفة الالوهية، لان لو كان له صفة الالوهية لازم يبقى كلي العلم كلي المعرفة، لان صفات الله ثابتة ولا تتغير. حسب اقوال اصحاب العقيدة صفات الله ثابتة ولا تتغير، كلي العلم وكلي المعرفة ثابت في المعرفة وثابت في العلم. فاذا كان يسوع المسيح لا يعلم ما هي اصغر الحبوب او اصغر البذور نموها بيوصل بقد ايه، اذا كان هو اللي خلقها، اذا كان هو اللي خلقها، مش لازم الخالق يعرف كل شيء عن اللي خلقه؟ الدليل هو المصداقية. اذا كانوا هم بيقولوا ان يسوع المسيح هو الله المتجسد، فالبحث ده بيثبت عدم ألوهية السيد المسيح، عدم ألوهية السيد المسيح من الكتاب المقدس مش من خارج الكتاب المقدس. الكتاب بيثبت عدم ألوهية السيد المسيح في نقطة أنه كلي المعرفة. إذا كان في ناس بيقولوا على الساعة لا يعلمها، لا كان يعلمها ومخبيها، طب قلنا الساعة وعلم الساعة ده شيء يمكن موضوع كبير شوية، لكن احنا بنتكلم في أقوال عامة، أقوال متداولة، معرفة عامة، ما بنتكلمش على معرفة إلهية ومعاد الساعة، لا ده احنا بنتكلم في أبسط المعارف. هل معانا ضيف مسيحي ممكن يثبت لنا عكس الكلام اللي احنا بنقوله؟ طب الخردة الأبسط، الخردة الأبسط يعني هي حاجة كده تشجع شوية، يعني لو طلع موضوع الخردة ده مظبوط يبقى خير. للأسف يعني الغرفة فيها 117 واحد، ما فيهمش حتى 10 مسيحيين، خمسة مسيحيين حتى يقولوا لنا الكلام ده، لا انتوا عندكم في حاجة غلط، لا انتوا مش فاهمين، يعني خمسة بس. طب ثلاثة، يعني مش ممكن. هل نقدر نعلن النتيجة؟ بهذا النص ثبت عدم مصداقية الكتاب المقدس وثبت عدم ألوهية السيد المسيح. هل من المعارض؟ هل من المعارض؟ هل من المعارض لهذا الكلام؟ ثبت لينا لضيوفنا المسيحيين اللي أنا عارف إن هم موجودين عدم ألوهية السيد المسيح، لأن الله كلي العلم كلي المعرفة كلي القدرة، صفة الخلق صفة فيه موجودة، هو الوحيد الخالق، والخالق يعلم ماذا يخلق وكيف يخلق. خالق حبة الخردل لا يعلمها؟ الحادية وغير موحى بها. حي الله أستاذنا صورتي. يعني شيء صعب وشيء محزن. يعني احنا عندنا في القرآن الكريم التحدي قائم، اي كلمة اي معلومة مؤكدة ومثبتة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيك أخونا الحبيب شيخ عرب، الله يجزيك عنا كل خير، بحث طيب جدا جدا ومدروس دراسة طيبة وتفصيل جميل. حي الله طبعا أخونا الحبيب سعادة اللواء والفرين، حي الله أخونا سورتي، حي الله شيخنا الحبيب عمر الفاروق، حي الله كل من يسمعني من إخوة الدعاة في هذه الغرفة الطيبة. النقطة أخي الحبيب شيخ عرب، الرد على على على هذا البحث هو أنك أنت الآن، أنتم المسلمون تذهبون إلى من؟ إلى الملحدين. هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بالبحث أخي شيخ عرب فيما يتعلق بالبوتاني اللي هو علم النباتات، هؤلاء علماء إلحاديين ملحدين. أنتم تأخذون أمر ملحدين. عندما تذهب الآن على سبيل المثال، نذهب إلى شخص مثل اسمه إيه هذا الرجل، بارت إيرمن. بارت إيرمن بروفيسور في اللاهوت لكنه ملحد. أنتم المسلمون تتركون كل المؤمنين وتذهبون إلى أشخاص ملحدين. أنا من لكم إيه؟ هاتوا شخص مؤمن على الأقل يقول هذا الكلام، شخص يؤمن بروح القدس. فأنتم الآن هذه مشكلة المسلمين. حضرت القمص بسيط تكلم في هذا الموضوع أكثر من مرة. رده الوحيد على بارت إيرمن أن بارت إيرمن هذا الرجل ملحد، وأن علماء الكتاب المقدس كلهم ملحدين. كل هؤلاء الأشخاص اللي درسوا الكتاب المقدس عبر التاريخ هم ما هذه المشكلة شيخنا القعقاع. هذا ما يسمى the vicious circle، الحلقة المفرغة. انه يعني لازم يكون مؤمن، واذا كان ساب الايمان بتاعه بسبب الكتاب المقدس خلاص ما ناخذ منه. شخص درس الكتاب المقدس اصبح خبير بالكتاب المقدس بمخطوطات الكتاب المقدس، وبسبب مخطوطات الكتاب المقدس غير ايمانه، لا ناخذ منه. صار نعمل لك ايه؟ هذه الكارثه الكبرى يا اخو، والله الذي لا يعني امر يضحك فعلا. حضره القمص بسيط، هذا هو اجابته. الان وضعنا له اجابه شخص مؤمن. إذا انتبهتوا ماذا رجل اللي اسمه لي ستروبل، لي ستروبل شخص هو نفسه يعني يعتمد عليه، ليس أمام إلى الحد. نعم أخي الحبيب القعقاع، هذا كلام دقيق مليون بالمئة. أنا بعيني رأيته على إحدى في إحدى المقابلات على البي بي سي، رجل بريطاني يقول أنا كنت يعني رجل في الكنيسة، يعمل في الكنيسة يعني يسموه إيه، يكرش في الكنيسة يسموه إيه، يعني خوري زي ما نقول عندنا، رجل بريتشر يعني واعظ في الكنيسة. قال كنت واعظ في الكنيسة وكنت إيماني قوي جدا، ثم درس هو يتكلم على التلفزيون نعم، ثم درس فيما بعد عمل أصبح بروفيسور. أصبح بروفيسور في علوم اللاهوت، فيقول لهم أنا الآن أيثيست، أنا ملحد. لم أعد مؤمنا. الله، طب هذا بروفيسور بعد عندما كان لا يفهم شيء. والله الذي لا إله، هذا كلامه بالحرف الواحد. هذا طبعا نفس كلام البروفيسور بارت إيرمن. أيضا بارت إيرمن يقول هذا الكلام، أنا كنت إنجيلي وكرس كل حياته لدراسة هذا الكلام لأنه يؤمن به. عيدة يا إخوة إن شاء الله في صوت إن شاء الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إعادة صوت إن شاء الله. مر علي، أنا كنت في محل عملي، مر علي قسيس رجل دين مسيحي إنجليزي، هو وزوجته في مكان عملي رجل. بين المزح والجد سألته أنا عن نص في الكتاب المقدس، عن نص في العهد الجديد. قال how do I know it's not a later edition. حي الله أخونا الحبيب سكاي ستار، وينك يا غايب يا طيب يا نجم السماء، وينك غايب لك فترة طويلة ما رأيناك، حياك الله يا أخي الحبيب لك وحشة. فيا إخوة ما هو تعقيبه، how do I know، كيف أعرف أنه ليس a later addition، إضافة لاحقة. واضح يا إخوة، عند الإنجليز، عند حتى رجال الدين الإنجليز الآن وفي الغرب بشكل عام، الكل أصبح يدرك هذه الحقيقة. كيف أعرف أنه ليس الإضافة لاحقة؟ لأنه الكل صار يعرف هذه المسألة في الغرب، أن هناك أمور كثيرة جدا جدا لم تعرف ما هو الأصل وما هو الإضافة اللاحقة. ما أحد يعرف الآن في الغرب ما هو الأصل وما هي الإضافة اللاحقة، فلذلك تجد الكل متفق يعني مقتنع أن الكلام الكتاب لا يوثق به على الإطلاق. فأصبحت كنيسة نوع من المكان يعني واحد يتسلى شوي فيها، مثل نادي صغير روحي يخفف يعني، نادي اجتماعي لمن يريد أن يذهب. طبعا الأكثرية لا يذهبون، وفي بعض الأماكن تحول الكنائس إلى مساجد كما نعلم جميعا، وفي بعض الأماكن تحولت الكنائس الى بلاي سنتر، سموه اميوزمنت سنتر، مركز للاطفال يا اخوه. والله الذي لا انا في العيد اخذ اولادي الى مركز كان كنيسه سابقا، الان يسموه فن سنتر، فن سنتر، فن مركز للتسليه للاطفال، فن سنتر هكذا كنيسه سابقا، فن سنتر محل ايه في العاب اطفال، مكان العاب للاطفال بسموه ايه تبع الزحلقه والمش عارف ايه والقفز والامور هذه. هكذا اصبحت كنائس. لماذا؟ لانه كل ادركوا هذه الحقيقه من 230 سنه، بدا عندهم هذه المساله واضحه ان هذا الكتاب ليس هو الاصل، ليس هو الحقيقه. كل من يقرا يطلع هذه الحق مراجيح اخونا خاطم الله يبارك فيك وحسنك. نعم نعم. فهذه كارثه الكبرى الان. العذر العذر فان سنتر إذا مساجد أونلاين بايبل. يا ريتك ترفع يدك نرى إذا كان عندك شيء تقوله بأدب، يعني يا ريتك تأخذ ترفع يدك وتقول لنا نسمع منك بأدب يعني. فضل الأخير حبيب الفين الله يبارك فيك وحسينك. السلام عليكم. لكم القدرة إن أنتوا تثبتوا عكس اللي تقال في البحث. طب أخونا شيخ عرب، طب حد فيه من الأخوة عايز عنده مداخلة أو أي شيء قبل ما ادي المايك لاخونا شيخ حارب؟ اخونا قعقاع طب اتفضل اخي شيخ حارب مع حضرتك اللقط. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني موضوع مهم جدا اللي قاله اخي ذا سبيريت. ممكن يكون المرشدين اللي عملوا الجانب العلمي في الموضوع. طيب خلي المرشدين، ايه رأي حضرتك؟ انا عندي اوركيد وعندي خردل، افتح ايديك بصمة، افتح ايديك الاثنين. اظن بقى لا ملحدين ولا غير ملحدين، عندك عينين وعندك ايدين، افتح لي ايديك الاثنين، هحط لحضرتك في اليمين خردل بذور خردل وفي الشمال بذور اوركيد. بص على اليمين وبص على الشمال من غير ملحدين وقول لي ايه اصغر البذور، هل هي الخردل ام الاوركيد؟ اظن كده المسألة لا فيها ملحدين ولا غير ملحدين ولا العلم فيه نظريات ولا غير، ده شيء تتناوله بالحواس. إذا كنت لا تثق في حواسك فشيء يخصك، ده حاجة ما نقدرش نتكلم فيها براحتك. أعتقد إن كده نعم، أعتقد إن كده الأمر واضح. هنا والله مش عارف التعليق ده معناه إيه، يعني البشر يعرف ومن يدعو إلى يوم لا يعرف، قد يكون التعليق ده من جانبه. لكن هل بالفعل سؤال جدير، هل البشر هيعرف والإله لا يعرف؟ حياك الله أخي ربنا يبارك فيك. فعلا سؤال جدير، هل فعلا البشر يعرف والإله لا يعرف؟ لا يعرف عن كونه، لا يعرف عن خلقه، سبحان الله العظيم. إذا لا يتبقى لنا إلا أن هذا ليس بإله، هذا ليس بإله. يمكن ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. الله المستعان، الله المستعان. هل تثق انت بحواسك؟ طب في ضيوف اهو، ربنا يبارك فيكم يا رب، في ضيوف، في ضيوف بتقدر ضيفنا لو تحب تاخد المايك يا ريت تاخد تسأل سؤالك. لكن لو ما عندكش مايك، عند حضرتك عين ربنا يبارك لك فيها يا رب. نعم حضر. هل استطيع بحاسة العين ان احدد الكبير والصغير؟ نعم. هل هناك خلاف على ذلك؟ لا. مرة اخرى هل املك عين؟ املك عين. هل بالعين استطيع ان احدد ما هو الكبير وما هو الصغير وما هو اكبر وما هو اصغر؟ نعم. هل هناك خلاف على ذلك؟ لا. اعتقد ان كده الامر واضح، اعتقد ان كده الامر واحد. طيب العيلة تفقد ايه؟ جميل جدا، يخدعها السراب. طيب في في في علم الكلام في حاجة اسمها اسقاط العام على الخاص. يعني قد يكون الجملة صحيحة ولكن نسقطها، لما نسقطها على الخاص تكون غير صحيح. هو ده اللي بيحصل بالضبط، واللي احيانا ضيوفنا بيعملوه. السراب يخدع العين، فهل حجم البذور سراب؟ سؤال مرة أخرى، السراب يخدع العين، فهل حجم البذور هو سراب؟ إذا كان سراب إذا هو خدع للعين، إذا كان ليس بسراب فهو ليس خدع للعين. الله يكرمكم ويجعلكم في ذلك حسناتكم والله أمين. يعني هي المسألة مش ماتش كورة ومين اللي يغلب، المسألة مش ماتش كورة ومين اللي يغلب، المسألة مصير أبدي، مصير أبدي، إما في رضا رب العالمين ونعيمه أو في سخط رب العالمين والعياذ بالله والجحيم. ربنا يعزك يا رب، ربنا يعزك أخي تلميذ حسان، حيا الله يعزكم يا رب. إذا المسألة مش ماتش كورة ولا مين يغلب ولا مين يروح ولا مين يجي، لا ده المسألة بنبحث أين كلمة الله التي لم تبدل ولم تغير. إذا كانت هذه الكلمة متناقضة، إذا كانت هذه الكلمة متناقضة فإما أن تنسب هذا التناقض إلى الله بما يحمل التناقض من محدودية في العلم ونسيان وصفات بشرية، أو أن تنسب رب العالمين إلهك عن ذلك وتنسب ذلك إلى البشر، وتنسب ذلك إلى البشر. نعم ونحن نفعل ذلك، عندما نجد تناقض فنحن ننسب هذا الكلام إلى البشر وننزه رب العالمين عن أن يقول كلام متناقض. نعم فربنا بارك فيكم يا رب ويجعلكم ميزان حسناتكم اللهم آمين. لو عند ضيوفنا، لو عند حضراتكم اي اعتراض عقلاني على اي نقطة في البحث يريد، مرة اخرى لو عند حضراتكم اي اعتراض عقلاني على البحث يريد. اللي حصل ان احنا تناولنا الاعداد الشواهد التي تقول ان حبة الخردل هي اصغر جميع البذور على الارض، تناولناها من مكة 13-31-32، تناولناها من مرقس 34-32، من مكة 17-20، من لوقا 13-18-19، من لوقا ايضا 17-6، واخذنا شاهدين، واخذنا شاهدين، كان الشاهدين شاهد مرقس 34 مثل حبة خردل متى زرعت في الارض، متى زرعت في الارض فهي اصغر جميع البذور التي على الارض، صح كده؟ تناولناها من الجانب اللغوي سواء الترجمات او لغة الكتاب الاصلية انجاز التعبير يعني اللغة اليونانية في العهد الجديد، تناولناها من اللغة اليونانية ووضحنا ان اللفظ اليوناني او النص اليوناني يوضح تماما بما لا يدع مجال للشك انها اصغر جميع البذور على الارض. اذا نحدد، طيب بعد ما تناولنا العدد الشاهد الاول من اللغة اليونانية ومن الترجمات، تناولنا الشاهد الثاني اللي هو متى 13-32 وهي اصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي اكبر البقول وتصير شجرة حتى ان طيور السماء تأتي وتتعوى في اغصانها، حاجة كبيرة اوي. بعد ما تناولنا هذا الشاهد الثاني من اللغة الاصلية من اللغة اليونانية ومن اللغات الاخرى الترجمات، دخلنا في الجانب العلمي، اخذنا الخردل من جانب تاكسونومي او كلاسيفيكيشن، ثم اخذنا صور لخصت لنا لخطت لنا شكل البذرة وحجمها وشكل النبات وهو لنا مجال البحث. اخذنا انواع الخردل كلها عشان ما فيش حد يقول ان في نوع من الخردل لم تتناولوه، صورة للبذرة وصورة للشجرة، صورة للبذرة وصورة للشجرة بدل الشرح. بعد ذلك بعد ما خلصنا كل ده لقينا ان لا حجم البذرة يتناسب مع الوصف الكتابي ولا حجم النبات يتناسب مع الوصف الكتابي. ثم ذهبنا الى نبات اخر وهو الاوركيد فوجدناه اصغر البذور جميعا. اذا المعلومة خاطئة، المعلومة خاطئة. وانتهينا من هذا الامر وقارنا ما بين بذرة الخردل في صورة وبذرة الاوركيد وتناولنا ردود الافعال في المنتجات، تناولنا ردود الافعال في المنتجات اللي حدث واللي رد ردود يعني اقل ما يقال عنها ان ردود متهافتة، ردود متهافتة. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم امين. اعتقد ان احنا كده يعني خلاص ودينا في النهاية الخيارات لضيوفنا، اذا كان ما عندهمش رد على هذا البحث فخذوا خيار من هذه الخيارات. ان يسوع ليس اله لانه لا يعرف عن الكون الذي خلقه معلومات بسيطة. الخيار الثاني القديس متى ولوقا ومرقس ادعوا على المسيح كذبا. الخيار الثالث القديس متى ولوقا ومرقس بريئون براءة الوحش من دم ابن يعقوب، ومتى لم يكتب انجيل متى، ولوقا لم يكتب انجيل لوقا، ومرقس لم يكتب انجيل مرقس. الخيار الرابع وهو ان الكتاب كله محرف وتختاروا كتابا جديدا وتسموه مقدسا. والخيار الخامس ان تؤمنوا بكتاب مقدس اصلا لم يبدل ولم يغير، واقترح عليكم القرآن لانه كتاب الله الغير مبدل والغير محرف والغير متناقض. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. اعتقد ان كده الامر انتهى وواضح تماما. هنتناول في بحوثنا القادمة ان شاء الله في سلسلة بحوث، ربنا يعزك اخي سكرتيري بيرن، ربنا يبارك فيك يا رب، هنتناول في سلسلة بحوث علمية تجنب تحريف الكتاب، بحث علم الحيوان يجنب تحريف الكتاب. هنتناول في الارنب وابتراره، هنتناول في النمل وهل النمل له قائد ولا ملوش، هنتناول في التعبان وهل التعبان بيقتل بلسانه ولا بالعض. هنتناول في اشياء كثيرة جدا وقد يكون اكثر من جزء ان شاء الله باذن الله. ايضا هنتناول قريبا جدا اخر بعنوان علم الاثار يثبت تحريف الكتاب. علم الاثار يثبت تحريف الكتاب، هتشوفوا صور لاثار وترجمة هذه الاثار البابلية من اللغة الكلدانية الى اللغة الانجليزية واللغة العربية، وستجدوا ان معلومات هذه الاثار تؤدي الى استنتاج ان الكتاب محرف ومغير. ليه؟ لانها بتتناقض مع الكتاب. هل هذه الاثار محرفة؟ لا يمكن. ليه؟ لان الاثر من عصر الحدث، الاثر من عصر الحدث، اثر يعني عبارة عن قطعة مكتوب عليها بلغة هؤلاء القوم، قطعة مثلا طولية او غيره او فخارية او غيره، فتاريخ هذه القطعة يعود الى الحدث نفسه وبالتالي هي اصدق من يكتب عن الحدث ده. فربنا يبارك فيكم يا رب. اذا عندنا سلسلة من البحوث العلمية تثبت تحريف الكتاب. اول بحث كان الخنازير الطائرة وده كان من البحوث الجغرافية واثبتنا فيه يعني تحريف الكتاب وانتهت الجولة دي تماما، وهينزل كتاب ان شاء الله الكتروني قريبا فيه الجولة بعد رد اهل الكتاب المتخصصين، رد القمص عبد المسيح بسيط وفريق عمله، والجولة نهاية الجولة كلها هيحصل كونكلوجن في كتاب الكتروني ان شاء الله باذن الله، البحث والردود والنهاية تماما. بحث علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب ايضا من البحوث العلمية التي تثبت تحريف الكتاب، لم وضعناها في منتدى القمص عبد المسيح بسيط من شهر 3 حتى الان ولم يأتي رد حتى الان، ونحن ننتظر الجولة الثانية في علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب، وهو بحث يخص اثبات كائنات، هو طبعا بعنوان كائنات كتابية، كائنات كتابية جزء اول، لانها تناول ايضا جزء ثاني ان شاء الله باذن الله عبارة عن عقائد كتابية. اذا اثبتنا في هذا البحث ان الغول في الكتاب، ان ام الصبيان في الكتاب، ان النداهة في الكتاب، اثبتنا ان الكتاب يخبرنا ان الديك يبيض، اثبتنا في هذا البحث ان الكتاب يخبرنا ان بيضة هذا الديك تخرج نصف حية ونصف ديك يقتل بعينيه. اخبرنا الكتاب ايضا ان الحية ترضع، اخبرنا الكتاب ايضا ان الحصان المسمى اليونيكورن الذي له قرن في الامام هو كائن كتابي. لم نتناول في هذا الكتاب لا كائنات سفر الرؤيا ولا كائنات في احلام، ولم نتناول ايضا كائنات قد تكون معجزات انبياء مثل حمار بالعام او غيره. لم نتناول الا الكبائع الكتاب انها كائنات حقيقية. ايضا من ضمن الكائنات لميا وليليث وشياطين، شياطين مختلفة وكائنات مختلفة يعني لن نستفيد فيها ان شاء الله عند حضراتكم الروابط وتقدروا تدخلوها ان شاء الله باذن الله. اذا عندنا مجموعة بحوث بتثبت تحريف الكتاب، فننتظر ردود من المتخصصين ومن يعتقد انه يستطيع الرد. والا يكون الكتاب مثبت انه محرف ومغير، واذا اي ضيف تبنى هذا الكتاب رغم انه قرع هذه البحوث تكون عليه حجة امام الله يوم القيامة، يوم يلقى الله فردا امام الله فيسأله هل بلغت فماذا يقول؟ هل يقول لم يبلغوني؟ يقول رب العزة كذبت قد بلغوك. ونحن نشهد الله امام الله وامام جميع خلقه انا قد بلغنا كما بلغنا. اللهم انا نشهد جميع خلقك انا قد بلغنا كما بلغنا وقد بلغناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشهد علينا انه بلغنا هذه الرسالة وادى هذه الامانة، ونحن نؤدي ونبلغ ما بلغنا، حتى تكون حجة على كل انسان امام الله، حجة لمن اراد الله هدايته واختار الهداية، وحجة على من اراد الله ضلاله واختار الضلال. لان الله ليس بظالم سبحان الله العظيم. فاختر الان، قل الان انا يا رب، قل الان انا يا رب، قل الان انا يا رب، قل اخترتك يا رب، لم اختر اربابا غيرك، لم اختر عقيدة سوى عقيدة ترتضيها. اختر الله العظيم. اعتقد ان الامر اصبح واضح بما لا يدع مجال للشك، وعلى كل انسان ان يختار خياره، لم يجبره احد، لم يجبره احد على ان يختار، ولكن هو من سيحمل مسؤولية اختياره. ربنا يعزوك يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. نقدر نغير الموضوع اذا كان كده ضيوفنا اكتفوا، فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. اللهم امين. اخوي الفضيل مع حضرتك المكان ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذنا شيخ عرب. دعوة لكل مسيحي حتى لا تندم، حتى لا يصيبك الندم بعد كده، الندم على كل لحظة ما دخلتش فيها إلى الدين الحق، ما عرفتش الله الحق. دعوة حتى لا تندم. نحن نخشى عليك من الندم. الندم شيء من الاشياء اللي بتأثر في الانسان جدا، فحتى لا تندم على اي لحظة وانت بعيد عن الله. دعوة من الشيخ عرب عن طريق الابحاث العلمية، الكلام اللي مكتوب في الكتاب المقدس الذي يثبت اشياء للأسف. يعني انا حزين ان انا بوصل بالنتائج دي وبقولها لكم. اذا كان الكتاب ده كتبه ناس مسوقين بالروح القدس، فاذا الروح القدس ما ادتهمش الحقيقة. اذا كانت الروح القدس دي بكل ما تسمع تقول، يبقى الروح القدس كمان سمعت غلط. يبقى الروح القدس والكتبة وما هو مكتوب، ونرجع للأصل بتاعها، كلام ما اقدرش اقوله. هل هذا ممكن يا جوفا؟ هل هذا ممكن؟ نسب الجهل على الخالق، بتنسب الجهل الى الخالق، وبعد كده نقول كتاب مقدس وكلمة الله اللي كتبها مصرخين بالروح القدس، تهموا في الروح القدس اشياء، تهموا في الخالق اشياء ليست على الخالق بشيء. نرجو من كل ضيف عاقل رزين مفهوش العصبية، مفهوش الحمية، اللي لمجرد ناس طبطبوا عليه وقالوا له يسوع بيحبك، صدقهم ومشي في الظلام. البحوث موجودة قدامكم، الكلام موجود قدامكم، الكتاب بين ايديكم، وربنا ينور طريقكم، وربنا ينور طريقكم. حاضر، بس كان اخونا صورتي كمان رافع ايده. طب اتفضل يا شيخنا قعقاع. شيخنا قعقاع سمعني؟ شيخنا قعقاع سمعني؟ شيخنا الفاضل القعقاع، اتفضل مع سيادتك المايك. في صوت أخي؟ في صوت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الله يكرمك، أنا كنت رافع إيدي يعني تحية لأخونا وخبيرنا الشيخ شيخ عرب، يعني جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، ونسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في موازين حسناته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبارك الله فيك أخي الحبيب على جهودك. والله يا أخي الحبيب نحن يعني الواحد يعني يشعر بالتقصير أمام هذا الجهد الكبير، الجهد الطيب، الجهد المبارك بإذن الله عز وجل. فاسأل الله عز وجل أن يجزيك خيرا. ومن قال لأخي جزاك الله خيرا فقد كفى، فجزاك الله خيرا، فقد أغلقت ثغرة عظيمة جدا، وأغلقت باب من أبواب التي يسأل الله عز وجل أن يبارك لك في هذا الجهد الطيب الكبير العظيم المبارك. أنت وجميع الإخوة والأخوات يعني جزاكم الله خير، فكل واحد منا على ثغرة يعني، ونسأل الله عز وجل أن نكون على قدر المسؤولية كما أنتم للدعوة إلى الله عز وجل، ولنصرة دين الله عز وجل، ولإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. جزاكم الله خير أخي الحبيب، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخونا القعقاع، وجعل الله في موازين حسناتك، ويكفي وجودك معنا في الغرفة، يكفي تشجيعك، يكفي كلماتك الطيبة لتكون بإذن الله، بإذن الله في ميزان حسناتك، وعل أن في مسيحي يهتدي ويشوف الحق، لأن الحق باين، الحق مش محتاج مكابرة. أخونا تلميذ حسان، أخونا تلميذ حسان حضرتك سمعني؟ أخونا تلميذ حسان حضرتك سمعني؟ طب أخونا سوشيال وركر، أخونا سوشيال وركر، أخونا تلميذ حسان أو أخونا سوشيال وركر، بارك أنا التكست عندي واقف يا إخوة، التكست عندي واقف يا إخوة. في صوت؟ طب اتفضل اتفضل أخونا سوشيال وركر، المايك مع حضرتك. اتفضل أخونا سوشيال وركر، المايك مع حضرتك. طب أوكي، بارك الله فيك. أوكي، بارك الله فيك. أخونا تلميذ حسان، طب موجود؟ أخونا تلميذ حسان موجود. بارك الله فيك. لما نيجي نعمل النهاردة مقارنة بسيطة جدا وسهلة، حاضر أخونا شيخ عرب، بس هقول كلمة صغيرة، نعمل مقارنة للباحث الحقيقي، للباحث عن الحق، ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن من معلومات ليس مجرد للمعلومات، لكن إنها معلومات لفائدة البشر. أي معلومة علمية في القرآن أغلبها لفائدة البشر والبشرية ولصالح الإنسان، لفائدة البشر ولصالح الإنسان. يمكن في حاجات دلائل إعجازية في القرآن الكريم للبرهنة على قدرة الله ومعرفة الله وقدر الله، لكن أغلب المعلومات التي جاءت في القرآن الكريم ففيها الصلاح وفيها الفائدة للبشرية جميعا. دي برضو ملحوظة أحب أضيفها، وبتبقى معلومات أكيدة وبتبقى معلومات فيها فايدة لآخر الزمان. حضرتك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن ما شاء الله ردود أفعالهم سريعة جدا. احنا لسه حاطين تقريبا الدعوة قبل المحاضرة، ما فيش 10 دقائق تقريبا في منتدى الكنيسة، فطبعا رد فعلين. خلي رد فعل إيناس بتاع إدارة الأزمات، لكن مايروك ردد رد هنا بيقول إيه حالا حط الرد حالا، يعني بيقول ما تجيبولنا الشيخ عرب هنا ونتناقش معاه، ولا انتوا فالحين بس بالتفنيد مع نفسكم. اتحدى الشيخ عرب في حوار هنا في هذا الموضوع، فهل هو اهل له ام صوتكم يسمع فقط من خلف غرفكم الفارغة؟ ربنا يهديكم. والرد بسيط جدا جدا جدا، ارجع اكتبوا حضراتكم او نزلوا لنا الرابط اكرمكم الله بتاع دراسة ميدانية لواقع المنتديات النصرانية، دراسة ميدانية لواقع المنتديات النصرانية. حضراتكم تدخلوا تشوفوا عندما ينشر بحث او يتناقش اخ من الاخوة في المنتديات ماذا يفعل به بالدلائل بالصور، كيف يحذف، كيف يحذف. وعندكم تفنيد، ربنا يبارك فيكم يا رب، لرد احد يعني النصارى في جانب اللغة العبرية وهو متخصص في الجانب ده، وحذف هذا الرد وتصور ان له لن يراه احد مرة اخرى، ولكن كانت دي دراسة ميدانية، ولذلك كنا واخدين كابشر للصور دي كلها. فاللي تحذف موجود صورته، فهل بعد هذا نأمن ان ندخل ونناقش هؤلاء في منتدياتكم؟ لا، امام الجميع يتفضلوا، عملنا الدعوة قبل المحاضرة في منتدياتكم، يتفضلوا امام الجميع ويجيبوا الحجج والدلائل ويتناقشوا هنا، يتناقشوا هنا قدام الناس مش في مجال الحذف والاضافة. وده ردنا على دعوتهم، بندعوهم الى هذا المكان. هذا المكان ليس فيه حذف ولا اضافة، في مايك وفي كلام، يتفضلوا ويعرضوا الحجج الكافية، والجميع حاكم هنا، الجميع يحكم، والجميع ذو عقل ويستطيع ان يفرق بين الكلام الاجوف والكلام الذي يحوي مضمون. ربنا يبارك فيكم رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. اخي والفرين تقدر تفتح موضوع، ما فيش اي مشكله. ربنا يبارك فيك رب ويجعله في ميزان حسناتك، اللهم امين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك اخونا الشيخ عرب. يعني المواضيع بتاخد منحنى تاني. الغرفه عندنا هنا مفتوحه لاي مسيحي محترم عايز يتكلم، عايز يقول اي شيء. احنا النهارده لو كنا بنتكلم في ناحيه علميه يرد علينا برضو بنفس الاسلوب وبنفس الـ الـ الـ الكفاءه اللي حضرتك نزلت له بيها الصور، نزلت له بيها الابحاث، نزلت له بيها المواقع، نزلت له فيها بحث تفنيدي كامل. ياريت يقدر حد فيهم يرد بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. إذا كانوا هم بيقولوا أنتوا يا عرب متخلفين وأنتوا طب إحنا دلوقتي جبنا لكم بحث وجمعنا لكم مادة، أنتوا يا التقدم بتاعكم اللي أنتوا بتقولوا عليه ممكن نشوفه في أبسط شيء، بحث عن حرف الكتاب المقدس بالخطأ. احنا بنثبت هذا الادعاء، اثبتوا العكس. في عندكم دكاترة، في عندكم متخصصين، في عندكم ناس في مراكز علمية، نثبت عكس هذا الكلام. الحجة بالحجة. احدين دائما لمواجهة اي غرفتنا هي غرفة الحجة والدليل، وبنرحب باي ضيف محترم يجاوبنا بالحجة والدليل، لأن احنا نحترم هذه الحجة ونحترم هذا الدليل. البحث اللي تقدم أثبتنا من اي حد عنده أي... السلام عليكم ورحمة الله. مش عارف بيحصل كده انقطاع غريب يعني، الله المستعان. طب خير اخونا شيخ عرب. فاذا كان حد عنده شيء، احنا دلوقتي الدليل اللي قدامنا ان الروح القدس يمكن تكون اخطأت،